يُحِلُّونَ وَمَا يُحَرِّمُونَ

ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا الله سكينته عليه وأيده تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ العلم القرآني والإذاعي والمقيم برية رزنا مركز الزقازيق. وأثناء تلاوته شرفنا فضيلة القارئ العلم الكبير الشيخ السيد محمد علي راشد والذي شرفنا نبيه الكريم بصحبة فضيلة الشيخ عبد اللطيف وهدان. هكذا شيخنا عبد القادر سليمان، هذا هو قدر أهل القرآن الذين قال عنهم ربنا سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال عنهم نبينا الكريم: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. مرة أخرى وشكرنا لكل من شرفنا من أهل القرآن، وشكرا للوالد الكريم الحاج موسى المسلمي وندلو الشيخ محمد موسى المسلمي، وشكرا لصاحب الهندسة الإذاعية الحاج محمد حلمي في ميت زافر، والهندسة الكهربائية أولاد عبد الباري ببنايوس، وصاحب الفراشة أبو عطا ببنايوس، والأخ الكريم ياسر أبو رشيد صاحب فيه الواجب. أيها الإخوة الكرام، أتدرون الآن من عليه الدور؟ هو قارئ متواضع وليس بمغرور، محظوظ دائما بمحبة الجمهور. إذا ما تلا القرآن شرحت له الصدور، ألا وهو فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور، القارئ بمصر والعالم الإسلامي والعلم الإذاعي الكبير، يتفضل مشكورا.